ايوه معاكم دلوقتي حصريا على موقع دي جي كيمو يا ماما بالحب هنديك عينينا. اصحى يا كريم يا بوبو ما تشغلش دماغك علينا. اصحى يا عم تحبونا تلاقونا تسوقوها تنسونا نكشتونا سامحونا بدعوها وسابوها. ده كده في مشكله خمسه من سن هشقلبك هنعولك يا عمنا فوق لنا ايه العين نضاره يلا هنا خليك كده ارن ده الصعاب مش متعك كده واقفين تلاتات تلاتات وجراوي ملت النصيات عيال توتو وكتموتو فجأة بدأ يا عيال ميت سنة دي يمين شمال في حسينة جاي حبوا التخفيل والمرازية خلص انا مش محتاجة معاه حصريا على موقع دي جي كيمو.